الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله المستعان. الإنسان قد يحصل على الحسنات بصورة صعبة لا تعب فيها أياما وليالي، ولكنه هذا المسكين بعد كل هذا التعب يجد يوم القيامة وأنه لم يعمل شيئا، بل قل سيجد نفسه أول من تسعر به النار، كما جاء في الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاث: أحدهما قارئ يقرأ القرآن فيسأل فيما قرأت فيقال قرأت فيك يا رب، فيقال له كذبت، بل قرأت حتى يقال عنك قارئ أو عالم وقد قيل، والآخر مجاهد والآخر متصدق. أعظم ثلاث عبادات على الإطلاق: العلم الشرعي والجهاد في سبيل الله والصدقة. هذه الأعمال من الفضل بمكان، هذه الأعمال صالحة، ولكن صاحب هذا العمل لم يعمل هذا العمل ابتغاء مرضات الله، لم يعمل هذا العمل لوجه الله، وقف في صلاته يزينها لغيره، وقف يتلو كتاب الله تعالى حتى يقال صاحب القرآن، وقف يتصدق حتى يقال عنه صاحب خير عظيم، وقف يجاهد في سبيل الله حتى يقال عنه شجاع. احذر تدمير الحسنات في هذا الشهر الكريم. لا أريد أن أجعلك موسوسا فلا تقرأ أمام أحد وتختبئ، لا، لكن اجعل هؤلاء الناس الذي ينظرون إليك كأنهم هواء، الذي ينظر ينظر والذي لا ينظر لا ينظر. اجعل الناس بالنسبة إليك سواء في ذمهم وفي مدحهم، وهذا هو الإخلاص، أن يستوي عندك المدح والذم، هذا هو الإخلاص. فإن قالوا عنك قارئ الحمد لله، وإن لم يقولوا عنك قارئ أو يقالوا أصالة أنت لا تمسك بالقرآن أصالة قل الحمد لله، يستوي عندك الذم والمدح، هذا هو الإخلاص. أن تقف بين يدي الله عز وجل مصليا في قيام الليل وتبكي من خشية الله، لا تنظر لأحد، لا تبحث عن ثناء أحد، لا تبحث عن نظر أحد، كل هذا لن ينفعك عند الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، انتهى، أصبح كالهباء لا يسوي شيء. لماذا؟ لأنهم لم يخلصوا العمل لله. فاحذر من تدمير الحسنات، وأنت في شهر كريم حاول أن تحافظ على قلبك وكن صادقا واخلص العمل لله تعالى، تكن في خير وعلى خير.